ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فكل إنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاء، مسلما كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحكمة من خلقنا هي الابتلاء. وعندما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الدنيا، قال: ماذا أصف لكم من دار أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء؟ أولها بكاء، فالطفل عندما يخرج من بطن أمه يبكي. ليش يبكي؟ بالرغم من أنه يخرج من الضيق إلى السعة، ومن الظلمات إلى النور، هذا البكاء إيذان بحقيقة هذه الدنيا المجبولة على التعب والحزن. وأوسطها عناء، فيها التعب وفيها الكدح وفيها المرض وفيها الابتلاء، وآخرها الفناء، الكل سيموت. الموت هو الكأس الذي سيشرب منه الجميع، لن يترك وليا ولا نبيا ولا فقيرا ولا غنيا ولا رجلا ولا امرأة. إذن هذه الدنيا كما قال الشاعر: جبلت على كبر وأنت تريدها، صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب بالماء جذوة ناري. عمر شفت واحد ببحث عن النار في الماء؟ هذا حال الذي يظن أن جميع أيام الحياة هي سعادة وعافية ورخاء. إذن حقيقة هذه الدنيا أنها مليئة بالحزن والآلام وتجرع الغصص لمنية نازلة أو لمصيبة واقعة. ولكن المفلح في الدنيا والفائز في الآخرة هو الذي يثبت في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشدائد والفتن. فالذي يثبت هو الفائز في هذا الزمان الذي تموج فيه الفتن موجا وتعصف عصفا. فما أحوجنا للكلام عن الثبات في زمان كثرت فيه الشبهات، فأصبح الناس يشكون بالثوابت والمسلمات، بعضهم يشك بوجود الله وبعضهم يشك بثبوت السنة النبوية. ما أحوجنا إلى أن يثبتنا الله في زمان انتشرت فيه الشهوات والمغريات وسهل الوصول إليها. اليوم التلفون هذا اللي شاشته صغيرة، أنت تستطيع أن تنتهك حرمات كثيرة وتقترف ذنوب كبيرة. ما أحوجنا للكلام عن الثبات في زمان أصبح فيه الحليم حيرانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نحن في زمان الصبر، القابض على الدين كالقابض على الجمر. ما أحوجنا إلى أن يثبتنا الله تعالى في زمان تغيرت فيه أسماء الأشياء، فأصبحت تسمى الخمر مشروبات روحية، والربا فائدة، وأصبح الزنا سياحة وثقافة. لذلك سيكون حديثنا اليوم عن وسائل الثبات في زمان الشدائد والفتن. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أول وسيلة من وسائل الثبات هي الدعاء. الله سبحانه وتعالى أوجب على كل إنسان مسلم أن يسأل الله الثبات 17 مرة. 17 مرة أنت يا إنسان يا مسلم تطلب من الله أن يثبتك، ولا تصح صلاتك إذا لم تسأل الله الثبات. وأنت نسأل الله الثبات عندما تقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. شو يعني اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. إذا ربنا أوجب علينا أن نطلب منه الثبات 17 مرة. وعندما سئلت سيدتنا عائشة رضوان الله عليها عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق والمعصوم يطلب من الله ويدعو الله أن يثبته، فشو نقول إحنا أخواننا؟ نحن المخطئين المذنبين المقصرين، من باب أولى أن نحرص على وسائل الثبات وتعلم طرق الثبات. إذن أول وسيلة من وسائل الثبات هي الدعاء. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الإنسان المسلم لا يبدل بالدين، ما بحرص بالدين حتى يلبي شهواته وغرائزه. ما بصير الغناء حلال عشان تزوج ابنك، ولا بصير الشهوة حلال عشان تغضي المعلم تبعك أو المكاول تبعك. وما بدلوا تبديلا. الوسيلة الثانية من وسائل الثبات الثقة بأنك على طريق الحق. لابد أن تكون على يقين وثقة بأنك على الحق المبين. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الباطل مثل الزبد. شو يعني الزبد؟ الزبد الرغوي تبعت البحر، هاي البيضة، هاي تذهب جفاء، ولكن الحق إخواننا يمكث في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعونا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو مدرسة في الثبات والعزيمة. الكفار ما تركوا سبيلا ولا طريقا من المؤامرات التي دبروها ليثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثباته وعزمه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هان ولا لان عن الحق. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الكفار سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الجاه والمال والرئاسة، فقالوا له إن شئت أن تأخذ مال أعطيناك، بدك رئاسة رأسناك. النبي صلى الله عليه وسلم ما خضع ولا استكان، نهجوا نهجا آخر، ضغطوا عليه عائليا واقتصاديا. أبو لهب ولاد اثنين كانوا متزوجين بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي بدأ يدعو للإسلام أمر أبو لهب ولاده أنهم يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وسلكوا معه طريق الضغط الاقتصادي، فحاصروا شعب أبي طالب وشعب بني هاشم، قاطعوهم 3 سنوات ما في حدا بيشتري منهم ولا بيبيع منهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما هان ولا استكان، سلكوا معه طريق الاتهام والاستهزاء والسخرية، قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن وكذاب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ثابتا راسخا رسوخ الجبال الراسيات. وهيك إخواننا لازم يكون الإنسان مؤمن ثابت ما بتغير، ما في تنازل عن المبادئ. مش أول ما تنزل فيك محنة بموت ابنك أو بتموت زوجتك أو بتموت أمك، مباشرة تبدأ تتضجر وتتسخط وتعترض على قضاء الله. مش أول ما تصير معك مشكلة أو غوشة تنسى الدين وتزت الدين وراء ظهرك وتنسلخ عن دينك. هذه ليست من شيم الإنسان المسلم ولا من صفات الإنسان المؤمن. الوسيلة الثالثة من وسائل الثبات على الدين هي تفويض الأمر لله وتدبر كلامه، يعني تسلم أمرك لله وتتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الوسيلة أخواننا ظهرت في ثبات أبي بكر الصديق عند أكبر مصيبة أصابت المسلمين وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أخواننا هذه الحادثة هي كارثة الكوارث ومصيبة المصائب، أعظم مصيبة أصابت المسلمين هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أخواننا عندما سمعوا خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني غابوا عن صوابهم، وحتى أضعكم بالصورة وتعرفوا الحال اللي فات فيه الصحابة. أذكر لكم ما قاله أنس بن مالك وعمر بن الخطاب. أنس بن مالك قال: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمل يوم وأضوأ يوم وأفضل يوم هو اليوم الذي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فأنار دخوله كل شيء في المدينة. قال: وما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المصيبة أذهلت عقول الأشداء من الرجال وأذهلت ألباب الحكماء، حتى أن عمر بن الخطاب سحب سيفه وقال لهم: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه، بل ذهب ليكلم ربه كما ذهب موسى ليكلم ربه، وسيعود ويقطع أيدي وأرجل أناس تكلموا بهذا الكلام. الآن إخواننا وصل الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان في السنح منطقة خارج المدينة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل بيت عائشة وهي ابنة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى على فراشه، فكشف عنه ورآه قد توفي، فقبله أبو بكر من جبينه وبكى، لأنه أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وخرج إلى الناس، فرأى الناس ملتفون حول عمر بن الخطاب وهم يتمنون أن يكون كلامه صحيحا، فقال الصديق في ثبات ورباطة جأش عجيبة، قال اجلس يا عمر، لكن عمر قد أذهلته المصيبة فلم يسمع كلام الصديق. فوقف الصديق خطيبا فاجتمع الناس حول الصديق، فقال الصديق الحكمة التي رددها كل الناس من بعده: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وانتبهوا يا إخواننا إلى الاختيار العجيب والذكي والحكيم لأبي بكر الصديق من آيات القرآن. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عبد الله بن عباس يقول: عندما سمعنا هذه الآية وكأننا أول مرة نسمع هذه الآية. فصدق الناس أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، وثبتوا بثبات أبي بكر الصديق، وهذه حسنة من أعظم حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهيك إخواننا يجب أن يكون الإنسان المسلم عندما يصاب بمصيبة عظيمة يجب أن يبقى ثابتا صابرا محتسبا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. الوسيلة الرابعة من وسائل الثبات هي البيئة الصالحة. اختيار البيئة الصالحة أمر مهم جدا إخواننا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة أنزل عليه الوحي ورأى فيها جبريل على هيئته وصورته الحقيقية، والملك جبريل له 600 جناح، لو مد جناحا واحدا لغطى الأفق، يعني بغطي كل السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا المشهد خاف النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى خديجة وقال لها: زملوني زملوني. ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه ليه؟ ما كانش عارفه هذا ملك ولا شيطان ولا جن. فشوف إخواننا دور المرأة الصالحة، دور الرفيقة الصالحة. كان ممكن تقول له: أنت شو مدك على الغار؟ تقعدني شهر ثلاثة أيام بالغار وقضيها برات البيت. لا إخواننا، المرأة الصالحة ما تقول هذا الكلام، وإنما قالت كلمات تكسب بماء الذهب حقيقة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث، توصل للرحم، صادق بالكلام، وتحمل الكل، بتساعد الضعيف، وتكسب المعدوم، تنفق على الفقير، وتكر الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. فكان هذا الموقف إخوانا الكرام فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فكم بالحري نحن إخواننا بحاجة إلى البيئة الصالحة، الصديق الصالح اللي بيعينك على البر والتقوى، كما قال ابن عطاء الله السكندري: لا تصحب إلا مؤمنا، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فبالمدرسة إخواننا الأولاد الشباب نقوا الصديق الصالح، في الجامعة نقي الزملاء الصالحين، في الشغل اشتغل مع الصالحين، في الوظيفة اختار الناس الصالحين، لأنه المرء على دين خليله. الوسيلة الخامسة والأخيرة: معرفة أن ما عند الله هو خير وأبقى. في إنسان أخوان عظيم ولكن كثير من الناس لا يعرفونه، وهو أبو بكر محمد الرملي المكنى بابن النابلسي الشهيد. هذا الإنسان أخوان الكرام في فتنة العبيديين، هذول الملاحدة الفاطميين الكافرين، كان يقول ابن النابلسي: لو كان معي 10 أسهم لوضعت 9 منها في الفاطميين وواحدا في الروم. قبل ما يجوا على مصر، أجوا على مصر، فالمعز العبيدي قال: أحضروا لي ابن النابلسي. فجاهد العالم الزاهد الورع، فسألوا المعز العبيدي، قال له: أنت الذي يقول إذا كان معي 10 أسهم لوضعت 9 في الروم وواحدا فينا؟ وعكس المقولة. فقال له ابن النابلسي: لا. فكيف يعني المعز العبيدي فكر أنه تراجع، قال: بل قلت لو كان معي 10 أسهم لوضعت 9 في الفاطميين والعشر فيكم، يعني 10 أسهم أضعها فيكم. شوف أخواننا الحقد الدفين، شو عمل فيه المعز العبيدي؟ أحضر رجلا يهوديا وأمره أن يسلخ جلده وهو حي، وهذه حصلت، بدأ يسلخ جلده وهو حي. ابن النابلسي الشهيد ما قال أخ ولا قال أي، وإنما كان يقرأ قوله تعالى: وكان ذلك في الكتاب مسطورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا، تسليم ثبات لأمر الله، إذ هذا اللي ربنا قدر علي فالحمد لله، أنا راضي بما قسمه الله وبما كتبه الله. اليهود هو يسلخ بجلد وصل إلى قلبه، قال: فرك له اليهودي وطعنه حتى لا يشعر بالألم. فما الذي جعل هذا الرجل يصبر ويحتسب يسلخ جلده؟ هو صابر محتسب، لأنه يعلم أن هذه الدنيا فانية زائلة لا تساوي جناح بعوضة، وأن ما عند الله هو خير وأبقى. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، تقبل في الشهداء موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي مقيم الصلاة أقم الصلاة وارحم